ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، وذلك دين القيمة. فمن بر الحج أن يقصد العبد بحجه وجه الله عز وجل. قال بعضهم: الركب كثير والحاج قليل. وقيل لأحد السلف: ما أكثر الحاج؟ قال: ما أقلهم، أي أن الذين يخرجون كثير، ولكن الذين قصدوا بحجهم وجه الله عز وجل قليل. من بر الحج كذلك عباد الله ترك الرفث والفسوق والجدال. لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه لا النافية بمعنى النهي، أي لا ترفث. والرفث يقصد به الكلام الفاحش والكلام عن الجماع، قيل بحضرة النساء وقيل بغير حضرتهم، وكل هذا ممنوع في الحج عباد الله. بل من أعظم محرمات الحج أن يجامع الرجل زوجته، لأنه يجب عليه أن يستمر في الحج الفاسد، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. أفسد حج، ومع ذلك وجب عليه أن يتم هذا الحج الفاسد، وعليه أن يتصدق ببدنه، أن ينحر بدنه، وإن وافقته الزوجة على ذلك فيكون عليها أيضا بدنة أخرى. ثم عليه أن يحج من قابل، وإن كان هذا الحج تطوعا فهذا من أعظم محرمات الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وسائر المسلمين حجا مبرورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقيل: السبيل هو الزاد والراحلة. وقد ورد ذلك في حديث حسن للنبي صلى الله عليه وسلم، أي من ملك ما يوصله إلى بيت الله الحرام، وملك نفقته في هذه الرحلة، فيجب عليه أن يحج بيت الله الحرام. وسكت الحديث عن أن يترك العبد نفقة أهله، وقيل هذا مفهوم فلا يحتاج إلى التنصيص، فهو يملك الزاد والراحلة ويملك نفقة أهله حتى يعود. فمن ملك زادا وراحلة، من ملك ما يوصله إلى بيت الله الحرام ونفقته في هذه الرحلة المباركة ونفقة أهله حتى يعود، فيجب عليه أن يحج بيت الله الحرام. واختلف العلماء في هذا الوجوب، هل هو على الفور أو على التراخي، أي أن من ملك زادا وراحلة هل يجب عليه أن يحج على الفور ولا يجوز له أن يؤجل من عام إلى عام، أو أنه ترتب في حقه الوجوب ولكنه على التراخي فيجوز أن يؤجل من عام إلى عام. وهذا مترتب كذلك على مسألة أخرى، وهي الآية التي فرض الله عز وجل بها الحج. فقالت الشافعية الذين قالوا بأن الحج على التراخي أن الوجوب كان بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة في عمرة الحديبية: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقيل وجب الحج بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية نزلت في السنة الثامنة من الهجرة، وهذا قول الحنابلة، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت مكة عباد الله تتجهز لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على وفد الحجيج في السنة 9 من الهجرة من أجل أن يطيب مكة لحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأردفه بعلي بن أبي طالب يقرأ على الناس فواتح سورة براءة، براءة من الله ورسوله: إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فخرج أبو بكر رضي الله عنه في السنة 9 من الهجرة على وفد الحجيج إلى بيت الله الحرام، ثم أتبعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلي بن أبي طالب ينادي في الناس: لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، لأن العرب قبل الإسلام كانت قد استهوتهم الشياطين وقالوا: لا تطوفون بالبيت بثياب قد عصيتم الله عز وجل فيها. فكانوا يذهبون إلى مكة ويطلبون من أهلها أن يعيروهم ثيابا، فمن أعرته قريش ثيابا يطوف بها، ومن لم تعره قريش ثيابا يطوف عريانا بالبيت. فكان بعد فتح مكة في السنة 8 من الهجرة يطوف المسلمون والمشركون بالبيت. ففي السنة 9 من الهجرة أذن علي رضي الله عنه بفواتح براءة، ومنع المشركين من حج بيت الله الحرام وهم عرايا، فقال: يطوفن بالبيت مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فنهاهم أن يطوفوا بالبيت حتى تتجهز مكة لحجة الوداع في السنة 10 من الهجرة، وهي الأولى والأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. خرج في السنة 10 من الهجرة وخرج معه خلق كثيرون لا يحصون كثرة، قيل 100,000 حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فساق الهدي من الميقات، وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وأحرم الصحابة بالحج، وخرجوا يقصدون مكة للحج. ثم لما نزل بوادي العقيق قال الله عز وجل له، وأوحى الله عز وجل إليه أن وادي العقيق واد مبارك، فعليه أن يحج، أن يجمع بين الحج والعمرة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة، فكان قارنا بين الحج والعمرة سائقا للهدي، والصحابة كانوا مهلين بالحج. فلما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أمر من لم يسق الهدي أن ينسخ حجه إلى عمرة، أي أن يغير نيته من نية الحج إلى نية العمرة، وقال: لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، ولكن من ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة. فتحلل أكثر الصحابة رضي الله عنهم بعد أداء مناسك العمرة، فكانوا متمتعين بالعمرة إلى الحج. وساق النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به علي رضي الله عنه من اليمن 100 بدنة أهداها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم، وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم يقوم بعد عام هذا. والصحابة عرب يفهمون أن الترجي في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على القطع على عادة الملوك، يقولون نحن نرجو أن نفتح هذا البلد وأن ننتصر على هذا الجيش. واستشهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على أنفسهم وقال اللهم هل بلغت، اللهم اشهد، يرفع إصبعه الشريفة إلى السماء ثم ينكسها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. ونحن نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، فجزاه الله عز وجل عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. فكانت هذه حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، وظل يعرض بقرب أجله، خطب الناس في عودته من مكة إلى المدينة وقال إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وجلس على المنبر قبل الوفاة النبوية بأسبوعين وقال إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فلم يفهم هذه الإشارة إلا صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقال بل نفديك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا، ونحن نفديه بآبائنا وأمهاتنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أبي بكر فيقول إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، والخليل لا يكون إلا واحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذ خليلا من البشر لاتخذ أبا بكر، ولكن الله عز وجل اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. اختلف الناس في وجوب الحج عباد الله، هل هو على الفور أو على التراخي؟ فقالت الشافعية بأنه على التراخي، وقال الإمام أحمد وجماهير أصحاب أبي حنيفة بأنه على الفور، وللإمام مالك قولان مشهوران، والقول بأنه على الفور هو الأرجح من حيث أدلة الكتاب والسنة ومن حيث اللغة ومن حيث العقل كذلك عباد الله. أما أدلة الكتاب فقوله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقوله عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فأمور الآخرة كلها على الفور، ليس لعبد أن يؤجل من وقت إلى وقت. الله عز وجل في أمور الدنيا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أما أمور الآخرة والطاعة لله عز وجل والمسابقة إلى رحمة الله وإلى جنة الله عز وجل فهي على الفور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. كذلك حذرنا الله عز وجل من اقتراب الأجل وقال وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فالعبد الذي يؤجل الحج من عام إلى عام هل يدري متى يموت؟ هل يضمن أنه سوف يعيش حتى يحج بيت الله الحرام؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فينبغي عليه أن يبادر بالحج خشية أن يختطفه الموت قبل أن يحج بيت الله الحرام. كذلك ورد في الحديث الحسن من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، لعل البعير الذي يريد أن يحج عليه يضل، ولعله قد يمرض، لعل معه الآن ما يحج به بيت الله الحرام ثم يفقد ذلك بعد ذلك، فينبغي عليه أن يبادر. من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض وتعرض الحاجة وتضل الضالة. فهذه أدلة من الكتاب والسنة، بل وإجماع الأمة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، كما قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن آمر رجالا بهذه الأمصار ينظروا من كانت له جدة أي استطاعة للحج ولم يحجوا فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين أي أن الذي يملك ما يوصله إلى بيت الله الحرام، فإذا لم يفعل كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. أليس في ذلك تهديد عباد الله لمن يملك ما يوصله إلى بيت الله الحرام وهو يؤجل من عام إلى عام ويسوف بالذهاب إلى بيت الله الحرام إلى أن يبني بيتا أو إلى أن يربي الأولاد وأن يزوج الأولاد، لا يدري هل يبقى من عمره شيء، هل يتمكن من الذهاب إلى بيت الله الحرام بعد ذلك؟ قيل أدلة العقل كذلك تدل على ذلك، فإننا لو قلنا بأنه على التراخي، لو قلنا كما قال الشافعي بأنه على التراخي، فهذا التراخي إما أن يكون لأجل محدود وإما أن يكون لغير أجل، إما أن نقول بأنه ترتب في حقه الوجوب فيجب عليه أن يحج في خلال 5 سنوات مثلا، فالجواب بأن ذلك ليس عليه دليل، فلو قلنا بأن التراخي إلى حد محدود فالجواب أنه ليس هناك دليل على هذا الحد، ويبقى أن نقول بأنه على التراخي إلى أجل غير محدود أو ترتب في حقه الوجوب ولكن يمكنه أن يؤجل بغير حد، وما جاز تأخيره بغير حد وما جاز عدم أدائه بغير حد دل على عدم وجوبه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو وجوب حج بيت الله الحرام، فدل على أن الحج على أن وجوب الحج على الفور وليس على التراخي. أما أدلة اللغة فلو قال السيد لغلامه اسقني ماء ولم يسقه ماء وأراد السيد أن يؤدبه فليس للغلام أن يقول فهمت أن هذا الأمر على التراخي، أي أنه يمكن أن يسقيه ماء بعد أسبوع أو بعد شهر، فظاهر الشرع واللغة والعقل يدل كذلك عباد الله على أن وجوب الحج على الفور، وأن من ملك حد الاستطاعة ليس له أن يؤجل من عام إلى عام، بل يجب عليه أن يبادر بحج بيت الله الحرام. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا، اللهم إنا نسألك حجا مبرورا، اللهم وفق المسلمين لحج مبرور، وشفع الحجاج في سائر المسلمين يا رب العالمين، وتقبل من كل من يوفق إلى الحج هذا العام، تقبل منه حجته واجعلها تكفيرا لذنوبه. اللهم اجعل قدوم هذا الموسم المبارك موسم الطاعة والمغفرة، اللهم اجعله يا رب العالمين فاتحة خير على المسلمين، اللهم أعز فيه أهل الإسلام وأذل فيه أهل الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، المسلمين بك يا المسلمين، وأزن ربنا محمد أهل السليمة.